رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، وقفنا في اللقاء السابق إلى الخبر المقبول، صفحة 32، وقسمه إلى 4 فصول أو إلى 4 أقسام. إذن هنا قسم الأخبار إلى ما يقبل وإلى ما لا يقبل، وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف الصحيح. التعرف على الصحيح هو في الواقع ليس تعرفا على الصحيح وحسب، بل إذا عرفته جيدا تعرفت على الصحيح وغيره من كثير من الأقسام، بل إذا فهمته جيدا تفهمت الحكم على إسناد الحديث بالصحة أو بالحسن أو بالضعف من خلال تعريف الصحيح. فلهذا فهو من الأمور المهمة. عرفه لغة أنه ضد السقيم، صحيح ضد السقيم أي المريض. شكرا، جزاك الله خير. قال: وهو حقيقة في الأجسام، أي هذا المعنى اللغوي، مجاز في الحديث وسائر المعاني. إذا قلنا هذا رأي ضعيف أو هذا حديث ضعيف أو هذا حديث صحيح أو هذا رأي صحيح فهو مجاز. أما اصطلاحا قال: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط فعن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. هذا هو التعريف المشهور لنوع الصحيح. وأراد أن يزيل عنا الإشكال فبدأ يعرف أو يفصل أو يوضح كل قيد في التعريف. فبدأ باتصال السند. السند هو سلسلة الرواة الموصلة للمد. فهذا السند إذا اتصل معناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه، يعني دون واسطة، لأنك قد تروي عمن فوقك لكن هناك واسطة قد سقطت. فإذا كان هناك واسطة قد سقطت فكيف نحكم على الإسناد بالصحة؟ لأنه حينئذ لا يوصف بالاتصال، بل هو يوصف بالانقطاع. فاتصال السند معناه أن كل راوي من رواته قد أخذه مباشرة، يعني دون واسطة، عمن فوقه، عن شيخه، عمن روى عنه، من أول السند إلى منتهاه. لابد أن ينطبق هذا المعنى على السند كله، لأننا كما قلنا العبرة بالأقل. فإذا انقطع السند في أوله أو في آخره فنحكم حينئذ على السند بالضعف. فلابد أن يكون من أول السند إلى آخره، إذا حدث انقطاع في أول السند فالسند منقطع حتى وإن اتصل بعد ذلك. وحذف أول السند وما يعرف بإيه؟ بالمعلق. إذا قال البخاري مثلا وقال مالك وهو يروي عن مالك بواسطة، فالآن هذا الحديث لم يتصل سنده، صحيح؟ لم يتصل سنده. في المصطلح يطلقون عليه المعلق، هو انقطاع في أول السند. وإذا كان الانقطاع من آخر السند مثلا حدث الصحابي فهو منقطع، لكن يطلقون عليه مصطلحا خاصا بأنه إيش؟ المرسل، صحيح، إلى منتهاه. عدالة الراوي أو عدالة الرواة أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير محروم المروءة. طبعا هذه الصفات، صفة العدالة، تطلب حين الأداء، حين الأداء يعني حين تروي الحديث لابد أن تكون مسلما بالغا عاقلا، لكن حين التلقي وأنت طالب عند تتحمل الرواية ممكن أن تكون صغيرا، ممكن أن يكون كافرا، كما يروي بعض الصحابة أحاديث يحكيها حال كفره، كان كافرا ورأى أحداثا من النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات وغيرها ثم بعد ذلك أسلم، فهو حين يؤدي، حين يتكلم الآن هو مسلم، لكن حين تحمل القصة أو الحادثة كان كافرا، أو ممكن أن يكون صغيرا حين الحادثة، مثل عبد الله بن عباس مثلا حين يروي ما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة معه مثلا، أو في إقامته معه في بيت ميمونة خالته، كان صغيرا. فنحن الآن نقول لابد أن تكون بالغا، تكون بالغا حين الأداء، حين الأداء، لكن حين التلقي ممكن أن يكون غير مسلم وغير بالغ إلى آخره. واضح الكلام؟ إذن عدالة الرواة تكون في الأداء. غير فاسق يعني لا يأتي بشيء محرم يوصف فاعله بأنه فاسق مثلا. غير محروم المروءة، المروءة أي العادات والأعراف الصحيحة، الأعراف الصحيحة، لكن ممكن أن تخالف الأعراف الفاسدة. يعني إنسان مثلا في بيئة كل النساء فيها غير محجبات وهي الوحيدة التي ترتدي الحجاب، فهي الآن تخالف الأعراف، صحيح، لكن هي تخالف الأعراف الفاسدة، لكن مخالفة الأعراف التي تؤثر في المروءة أن تكون هذه الأعراف أعرافا صحيحة أو مباحة، طريقة الملبس، المأكل، العادات، الأفراح، الأحزان، ما دامت لا تخالف الشرع. قال بعد ذلك ضبط الرواة، أن كل راوي من رواته كان تام الضبط، الحفظ، أن يؤدي ما تلقاه على مكان دون نقص أو زيادة، أو رواية بالمعنى تحيل المعنى، يروي ألفاظا لا تكون صحيحة. لذلك اشترطوا في من يروي بالمعنى أن يكون عالما باللغة، حتى إذا بدل كلمة مكان كلمة كان هذا التبديل تبديلا صحيحا. كل راو يكون تام الضبط، يعني يحفظ جيدا كما تحفظ القرآن. دائما مسألة الحفظ وقلة الحفظ والتلقين وما أشبه ذلك أنت لا تعلمه، لكن حتى يتيسر لنا الأمر تنزله على مسألة حفظ القرآن. من هو تم الضبط؟ طبقها على سورة من سور القرآن، إنسان يحفظ مثلا سورة المزمل، يقرأ سورة المزمل إن قرأها كاملة جيدا فهذا تم الضبط، إن تلعثم في بعضها يكون في ضبطه شيء أو في حفظه شيء. التلقين تماما أيضا كما في القرآن، أنت تقف، قد تقف في السورة وأنت إمام مثلا تقرأ القرآن في الصلاة، تقف لا تعرف الآية التالية، أو لم تقف ولكن ردك المأمومون أو بعضهم وأنت تقرأ في الصلاة، ردك بعض المؤمنين بعض المصلين، قل مثلا فأولئك هم الفاسقون فيردك بعضهم فأولئك هم الكافرون، هذا هو التلقين. أو تقف فيضيف الآية التي توقفت فيها، هذا أيضا من الأنواع. فماذا تفعل أنت إذا لقنت؟ ليس كل ما يقال لك تقبله، كنت حافظا تراجع نفسك، أنت قلت الفاسقون وهو قال الكافرون، فأنت تتأنى وتتذكر، إن كان هو على الصواب وجب عليك أن ترجع إلى قوله، لكن إن كان هو على الخطأ لا تستجيب له. أما إن كنت غير حافظ أو غير مراجع فكل ما يقال لك ستقبله، كل ما يقال لك ستقبله، صحيح؟ فهذا المثال يوضح لك مسألة الحفظ، الحفظ التام أو الضبط التام وقلة الضبط، ومثلا مسألة تتعلق بذلك مثل التلقين، يقال مثلا فلان كان يقبل التلقين، في تضعيف بعض الرواة يقولون فلان كان يقبل التلقين وكان يتلقى فيقبل التلقين، كالمثال الذي ذكرته لك في مسألة القرآن. وذلك إذا وجدوا الشيخ يتقبل التلقين تجرأوا عليه أكثر، يأتون بحديث يريدون أن يسمعوه من الشيخ وأن يسندوه إلى ذلك الشيخ وهو لم يقله وهم يعلمون ذلك، لأن أحيانا يعني مسألة الشهرة ومسألة كذا وكذا تتدخل في النفس البشرية، حتى تتدخل في طلب العلم، ويريد أن يحصل على الحديث من هذا الشيخ بعيد، فيقولون حدثكم فلان عن فلان عن فلان بكذا، فيقول نعم، فيكتبون هم يعلمون أنه ليس عنده هذا الحديث. هذا التلقين. إذن الضبط، قال ضبط الصدر كما تحفظ أنت الفاتحة الآن، ضبط كتاب كما تريد أن تقرأ بصورة معينة وليس ولست تحفظها، يعني ممكن أن تقرأ من المصحف. إذن الشيخ قد يكون ضابطا ضبط صدر يحفظ كما تحفظ أنت الفاتحة، هذا ضبط الصدر. ضبط الكتاب أن يكون عنده كتاب كتبه عن الشيخ أو أخذ نسخة ولكن رجع على الشيخ، بحيث تكون نسخة متقنة، لا يأتي بنسخة من السوق ويقول هذه فيها أحاديث، لابد أن يقابلها على الشيخ الذي يريد أن يروي عنه ويقابلها، وليس ذلك فحسب، بل بعد أن يقابلها احنا تأكدنا بعد المقابلة أن هذا الكتاب صار كتابا صحيحا، أنا عندي الآن كتاب صحيح قبلته على الشيخ، ماذا سأحدث عنه أو من هذا الكتاب سأحدث عنه مثلا بعد سنة؟ بعد سنة سأحدث عن هذا الكتاب. في خلال السنة أين هذا الكتاب؟ أين وضعت أنا هذا الكتاب؟ في بيتي. ممكن. هل المكان الذي في بيتي لا يدخل أحد فيه ويأخذ الكتاب ويعبث فيه بالقلم؟ الآن لا يهم. لماذا؟ لأن الكتاب مطبوع، فلو كتب أحد فيه بالقلم يتبين أنه كتب بالقلم، لكن قديما كان الكتاب مخطوطا بالقلم، فمن الممكن أن يأتي إنسان بقلم ويزيد فيه بعض الأشياء، وأنت تقول كيف يزيد فيه وانتهت الأسطر. لا، هم كانوا يتركون فراغا مثل هذا. لماذا؟ لأن الناسخ أحيانا تسقط منه بعض الكلمات فيصنعون ما يسمى باللحق، فيلحقون في الكتاب ما سقط منه، فكان من الممكن أن يأتي شخص من داخل البيت، من أسرتك، من عائلتك، زوج أختك مثلا، زوج ابنتك، فاسق ماجن، يعبث بكتب، أو أنك تعير هذا الكتاب. يأتي بعض الطلبة ويقول يا أخي أنا أريد أن أنسخ منك هذه النسخة حتى أقرأه على الشيخ، فأنت لا تريد حبس الكتب لما ورد فيها من ذم، فتعطيه الكتاب. هذا الإنسان قد يكون أمينا، قد لا يكون أمين، قد يكون أمينا لكن في أهل بيته من ليس بأمين. إذن الكتاب لابد أن يضبط ويعرض ويقابل، ثم بعد ذلك هذا لا يكفي، بل لابد أن يكون في مأمن من العبث والتدخل والإصلاح من غير صاحبه فيه، حينئذ نثق بهذا الكتاب. ولذلك نقرأ مثلا بعض الرواة أو بعض العلماء كان يدفن الكتب، يدفن الكتب، كان لهم في ذلك أغراض شتى. هو عنده كتب، كتب عبارة عن جلود مكتوب فيها، هذا هو الكتاب عنده، لم يكن هناك شيء اسم مخطوط، المخطوط هو كان هو الكتاب نفسه. بعد ذلك قد يزهد في العلم لسبب أو لآخر، ويريد أن يتعبد، أن يتعبد، يقرأ القرآن، يصلي، يصوم، لكن هذه الأحاديث التي في بيته قد يأتي من يسطو عليها ويزيد فيها فيخاف فيأخذها فيدفنه. وبعضهم يخشى الوفاة مثلا، فهذا معنى كان يدفن كتبه لئلا يعبث بها عابث أو يتدخل فيها من يزيد فيها أو يضرب على بعض الكلمات، يشطب عليها يعني، أو ما شابه ذلك. وعلى هامش الموضوع أحيانا بعضهم كان يندم، يعني يدفن كتبه ويريد التعبد، بعد عام يشتاق إلى الحديث مرة أخرى فيبدأ يحدث بعدما دفن الكتب، ومر عليه عام وهو بعيد عن علم الحديث فينسى، تبدأ الرواة تختلط عليه، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، من هو سفيان في السند، فيبدأ يزيد وينقص في المتون والأسانيد. إذن المطلوب ضبط الرواة، ضبط الصدر، إن كان تم الضبط فحديثه صحيح بباقي الشروط طبعا، وإن قل الضبط قليلا فهو الحسن الصدوق، وضبط الكتاب. وهم يعرفون، يعني بعض العلماء يقولون فلان إن حدث من كتابه فخذ منه أو فاسمع منه أو فروي عنه. وبعضهم يجمع بين الاثنين، ولكن كثير كان ليس عنده كتب، بل كانوا يذمون الكتب، وبعضهم كان يرفض أن يحدث من يكتب، كانوا يكتبون خلسة، يعني يختبئ خلف العمود ويكتب. ولكن قديما كانت الأقلام لها صرير، لها صوت، فينتبه أن هناك بعض الطلبة يكتب، تكتبون يقولون لا هذا صوت المطر، وهكذا. إذن اتصل السند بالعدالة مع الضبط. بقي شيئان، قال عدم الشذوذ، هنا شيء سلبي يعني عدمي، ألا يكون الحديث شاذا، وحتى لا يوقعنا في حيرة، قال شذوذ ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يعني لا يكفي أن يتصل السند بالعدالة مع الضبط. لابد ألا يكون شاذا، يعني في رواته من خالف. فمثلا يعني جمع من الرواة رووا المتن بلفظ ما، وبعضهم رواها بلفظ آخر، فهنا ممكن أن نحكم على هذه اللفظة مع صحة السند بأنها شاذة. وقد يكون الشذوذ أيضا في السند، يعني يروون الحديث مثلا كلهم يروونه عن أبي هريرة، فيأتي راوي يرويه مثلا عن أنس، فماذا نقول في مثل هذا؟ هو أيضا نوع من الشذوذ، نوع من الشذوذ. لأنك قد تقول، يعني أنك قد تقول أنس أو أبو هريرة كلاهما صحابي، لكن أحيانا يترتب على ذلك عمل، بأن يكون التردد في غير الصحابي، أو يكون التردد في الصحابي، ولكن لو كان عن أنس فالسند متصل، ولو كان عن أبي هريرة ففيه انقطاع، يعني هذا الراوي التابعي يروي عن أنس، سمع أنسا ولم يسمع من أبي هريرة. فمعظم الرواة قالوا عن الحسن البصري مثلا عن أنس، فهنا نمشي الإسناد، أو كلهم قال عن أبي هريرة، عن الحسن عن أبي هريرة، فهنا نقول في انقطاع، فأتى راوٍ فرواه عن الحسن عن أنس. فلو اعتبرنا عن الحسن عن أنس محفوظا سنقوي الإسناد، وإن اعتبرنا أن الحسن عن أبي هريرة هو المحفوظ، وقول من قال عن الحسن عن أنس شاذا، فحينئذ نحكم على السند بإيش؟ بالانقطاع. واضح؟ مع عدم الشذوذ، يعني لو مشينا على هذا التعريف، أيضا عدم العلة، أي لا يكون الحديث معلولا. وما هي العلة؟ قال سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. العلة سبب غامض خفي، إذن بحسب استقرار هذا المصطلح، إذا كان السند ضعيفا بضعف بعض الرواة، سند فيه راو ضعيف، فهل نقول هذا الحديث معلل أو به علة؟ لا، نقول هذا حديث، هذا السند ضعيف. لكن إن كان سبب الضعف سببا خفيا، مثلا جميع الرواة ثقات، فأنت ترى اتصال السند، لا خلينا في العدالة، العدالة كل رواة عدول وكل منهم ضابط، كلهم ثقات، فهنا ممكن أن نحكم على الحديث بالصحة. لكن ممكن يكون فيه راوي اختلط، اختلط يعني تغير حفظه، تنزل على القرآن حتى نفهمها جميعا، إنسان كان يحفظ القرآن ثم ترك القرآن، هجره، حفظه في العاشرة تركه حتى الأربعين، هذا اختلط. لو قلت سمه له اقرأ سورة كذا ينسى، صحيح؟ لكن أنت لم تعلم حقيقة ذلك، وأنت تعلم أن هذا الشخص كان معك حين كنت صغيرا في الكتاب، وكان يحفظ القرآن حفظا جيدا، فحين يأتون إليك ويقولون يا فلان رشح لنا إماما للمسجد، تقول عليكم بفلان، هذا كان زميلي في الطلب وفي الحفظ، كلامك صحيح لا يؤخذ عليك ولا يعتب عليك، لكن في حقيقة الأمر هناك علة خفية أنه اختلط ناسي، والاختلاط يكون بالكبر، إنسان أصابه الكبر، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيء، وممكن أن يحدث له ما يسمى بالصدمة العصبية، يسرق بيته، تموت زوجته، يحدث له شيء من هذا، فالحفظ يختل، الحفظ يختل، ينسى، يعني لا ينسى كل شيء، ولكن تماما كالذي لا يراجع القرآن، يعني تقول مثلا له اقرأ الفاتحة، يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ولم يقصد ذلك، هكذا تختل الأحاديث عنده، فأجعل الأحاديث المرفوعة موقوفة والمرسلة موصولة، وما هو عن أنس عن أبي هريرة، وما هو عن عمر عن أبي بكر، وهكذا كأنك أتيت بأوراق وبعثرتها ثم جمعتها مرة أخرى، فتجمع على غير ترتيب، هذا هو المختلف. فهذا سبب خفي، لو أنت نظرت إلى الشهرة، يعني ممكن أن تنظر إلى الإسناد، تقول مثلا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهذا يعني قد يظن الطالب أن هذا الحديث لا يحتاج إلى النظر في الكتب، مالك إمام، الزهري إمام، سعيد بن المسيب إمام التابعين، أبو بكر الصديق صديق الأمة، إذن السند صحيح، لكن هو في علة، صحيح؟ ما هي علته؟ أن سعيد بن المسيب لم يسمع أبي بكر، لكن لو نظرت أنت مجرد فقط الرواة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة، إذن الحديث صحيح؟ لا، فهكذا تكون العلة تكون خفية، كاختلاط، إرسال، فلان لم يسمع من فلان، مدلس، فلان ثقة ويروي عن ثقة ويروي عن ثقات، لكن أحاديثه عن فلان من الثقات خاصة ضعيف. يعني هذا الراوي إذا روى عن أي أحد الإسناد صحيح عدا فلان واحد فقط. يعني أنت الآن ذهبت إلى 20 شيخا كتبت عنهم أحاديث ورعيت فيها ما ذكرناه في الكتاب، وأنت إنسان أمين ثقة واعي حافظ وعندما رجعت إلى البيت مثلا تبين أنه سقط منك بعض أحاديث شيخ بعينه، أنت الآن حين رجعت إلى البيت ستنظف الأحاديث مرة أخرى وتحفظها حفظا جيدا. هذا الشيخ الذي سمعت منه الأحاديث التي سقطت منك أوراقها حينما عدت إلى البيت لم تجدها، وبالتالي ستعتمد على الحفظ الذي كان أثناء أداء الشيخ وأنت لم تضبطه جيدا. تمام؟ هناك قصة تشبه ذلك، تشبه ذلك، كما يقولون حديث هشيم عن الزهري، وهشيم من رجال الشيخين والزهري إمام مشهور، فإذا روى هشيم عن أحد فحديثه مقبولا، لكن الزهري قالوا أنه كان كتب عن الزهري أحاديث وأخذها وهو في الطريق قبله شخص. من أين تأتي؟ من عند الزهري. كتبت عنه؟ نعم كتبت. أرني ماذا كتبت. أخرج الأوراق، أتت الرياح أثارت الأوراق فلم يحفظها جيدا، فإذا حدث عن أي أحد يقبل حديث، إذا حدث عن الزهري خاصة لا يقبل حديث. فإذا لم تعلم مثل هذه القصة التي يذكرها الحفاظ، إذا رأيت هشيم عن الزهري، هشيم مر علي في البخاري ومسلم، الزهري هذا مشهور إمام، إذا السند صحيح. إذا مثل هذا الأمر يعد علة خفية، مثل هذا الأمر يعد علة خفية، واضح؟ يعني نصير ببطء لأن هذا قلنا هام مهم، يعني مهم. الحكم على السند سهل، من السهل أن تحكم على السند، لكن هي المشكلة في الشذوذ والعلة. لكن عدالة الرواة وضبط الرواة هذا شيء سهل إلى حد ما، يعني واضح إلى هنا؟ طيب. شروطه هي ما ذكر، اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، عدم الشذوذ. فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط هذا هو تعريف الصحيح، فإذا اختل ضابط أو قيد من هذه الضوابط انتقل الحديث من الصحيح إلى حسن أو ضعيف. إذا لم تتحقق الشروط لا نقول انتقل إلى حسن أو إلى انتقل إلى الضعيف، لا، انتقل إلى غير الصحيح. لو كان عدالة الرواة كما هي والضبط هو الذي فيه شيء فيكون حديث حسنا مثلا كما ذكرت. لكن لو انطبقت كل الشروط وكان هناك علة انقطاع مثلا فنقول انه حسن، لو كان في السند انقطاع نقول عنه حسن او ضعيف. ها، ضعيف او حسن، انقطاع في انقطاع في السند، فلان لم يسمع من فلان، ماذا نقول عن هذا؟ ضعيف، لم يسمع منه، لانه لابد من اتصال السند. اتصال السند، اتصال السند هنا فقد، اذا فقد شرط، اذا التعريف لا ينطبق عليه، والا ينطبق عليه التعريف لم يعد فردا من افراد التعريف. صحيح. مثال، وضرب لنا مثالا وقلنا لا نقف عند الأمثلة كثيرا، صحيح، اتفقنا على ذلك المرة السابقة، يعني هو مجرد مثال. قال ما أخرجه البخاري في الصحيح، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم، هكذا باسم فاعل مطعم وليس مطعم، هو كما ضبطها المصنف. عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، قرأ في المغرب بسورة الطور. هذا مثال على مسألة عدالة الراوي، وقلنا إنه يكون مسلما حال الأداء وليس حال التلقي، لأن هذا الحديث جبير بن مطعم ذهب كان كافرا حين سمع هذه القراءة، كان كافرا، أتى من مكة إلى المدينة ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسرى، هناك أسير في غزوة بدر هو يريد أن يفديه، فيسأل أين محمد، قالوا في أين، في المسجد، ذهب إلى المسجد، كانت صلاة المغرب مقامة، فدخل فسمع قوله تعالى إيه؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال فكاد قلبي يطير، حيث المعنى هو رجل ليس مسلم ولكن عربي، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أنت موجود مخلوق، من الذي خلقك، لا شيء خلقك أم أنت الذي خلقت، فالمعنى تأثر به، فهو تلقى هذا الحديث الفعلي الذي ذكره، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، كان كافرا، لكن بعد ذلك ربنا هداه وأداه إلينا مسلما. هذا مثال، مثال على مسألة أن يكون مسلما. فهو يصحح الإسناد لأن عنده الرواة كلهم عدول ضابطون، عبد الله بن يوسف ثقة متقن، مالك بن أنس بن شهاب الزهري، محمد بن جبير، جبير بن مطعم صحابي إلى آخر، يعني هذا مثال. حكم وجوب العمل بإجماع الحديث لمن يعتد به من الأصوليين والفقهاء، ايش هذا من ناحية أصولية، المراد بقولهم هذا حديث صحيح أو هذا حديث غير صحيح؟ قال المراد بقولهم هذا حديث صحيح أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه، لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. لكم تذكرون ذكرنا هذه العبارة المرة السابقة وقلنا أنها مهمة وتأتينا في الحديث الصحيح، يعني يقصد إذا قال الحافظ أو المحدث هذا حديث صحيح معناه أن هذا الحديث بالسند بالمد انطبقت عليه الشروط الخمسة السابقة، وليس معناه أنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا كالقرآن مثلا. لماذا؟ لماذا نقول ذلك وكل راوي ضابط وعدل؟ الأحاد لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، يعني نحن نقبله ونعمل به. لكن هو يقول إذا أطلق المحدث هذا التعريف فهذا معناه. لماذا؟ لماذا هذا معناه فحسب؟ قال لجواز الخطأ والنسيان على الثقة. ومن أين أتينا بجواز الخطأ والنسيان على الثقة؟ الواقع، الواقع وهم شعبة، وهم سفيان، وهم مالك، عائشة، كان بعض الطلبة يناقش في ذلك. عائشة رضي الله عنها حين اعترضت على بعض الصحابة، هل يعد هذا توهيما منها له أم لا؟ ها؟ يعد، يعد. إذن هي جوزت أن يهم الصحابة، والصحابة لم ينكروا هذا عليها، لم ينكروا هذا الفهم. قد يجادلون في المسألة الجزئية في الحديث نفسه، لكن نحن نتكلم عن المبدأ العام، أنها حين أنكرت أقروا، وحين أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فاطمة بنت قيس في حديث المتعة، هي أيضا، هم أيضا أقروا، أقروا المبدأ. ممكن أن تكون فاطمة حفظت، ولكن لم يقولوا يا عمر لا يوجد بيننا من ينسى، صحيح؟ وما أنسانيه إلا شيطان أن أذكره. ويوشع ابن نون هو نبي أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة أم لم يفعل؟ سهى، صحيح؟ وقال رحم الله فلان قد أذكرني آية قد أسقطتها، صحيح؟ إذا النسيان والوهم. فإذا تحققت الشروط الخمسة قلنا عنه حديث صحيح ووجب العمل به. فهمنا مقصد المصنف؟ ها؟ في إشكال؟ في إشكال في طيب. هل يلزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا؟ يعني هناك أسانيد توصف بأنها أصح الأسانيد، فهل يوصف إسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، أم الأفضل أننا نقيده بالصحابي؟ أصح الأسانيد عن أبي بكر كذا، أصح الأسانيد عن عمر كذا، عن أبي هريرة كذا. هذا معنى كلامه. يعني في دنيانا هذه كما يقولون مثلا، من هو أفضل لاعب؟ ممكن نقول هكذا، من هو أفضل لاعب؟ وممكن أن نقول من هو أفضل حارس مرمى، ومن هو أفضل ظهير أيمن، وهكذا. يعني هل يقال أفضل لاعب مطلقا، أم نقول من هو أفضل حارس، ومن هو أفضل مهاجم، ومن هو أفضل مدافع، ومن هو أفضل خط وسط، وهكذا. فهنا أسانيد، هل نقول أصح الأسانيد مطلقا إسناد واحد بعينه، أم نقول أصح الأسانيد عن عمر كذا وعن علي كذا؟ هذا معنى كلام، فهم؟ طبعا أنا لن أقرأ الحديث يعني توفيرا للوقت. ما هو أول مصنف الصحيح المجرد؟ قال البخاري ثم مسلم. وهذا لن يعني أظن هذا كلام معلوم ولن نقف عنه كثيرا، نحن نريد أن نتوقف عند الأشياء التي نبني عليها العمل يعني أكثر. ما هو الأصح؟ الأصح هو قطعا البخاري، البخاري هو أصح إسنادا. ولذلك الأحاديث التي تكلم فيها من قبل بعض الحفاظ في البخاري أقل بالنسبة للرجال، أقل بالنسبة للرجال المتكلم فيه، قالوا المتكلم فيه هم إلى البخاري أقرب، يعني يكون شيخه أو شيخ شيخه. فعندما يكون الراوي المتكلم فيه شيخك أنت، تكون أنت على دراية به، ليس من خلال الكتب لكن من خلال المعاملة، يكون عندك معاشرة لهذا الشيخ، فأنت تحكم ليس بقول فلان أو فلان، أنا قابلت فلان وأنا أحكم عليه وأنا أعلم متى يخطئ وما الحديث الذي أخطأ فيها ومن الشيوخ الذين يخطئ فيهم ومن الشيوخ الذين لا يخطئ فيهم. فهكذا الرواة الذين تقول ما فيهم كانوا قريبين من البخاري، فهو يستطيع أن يحكم عليهم وهو مجتهد، حتى لو خلفه غيره كأبي حاتم وأبي زرعة فهو يحكم عليه بنفسه. فلا نقول كيف يروي عن فلان وقد تكلم فيه، ولماذا تقدم أبا حاتم على البخاري؟ كلاهما مجتهد كالفقه تماما، هذا يقول هذا حلال وهذا يقول هذا حرام، أو هذا حرام وهذا مكروه، كلاهما مجتهد. فكذلك كلاهما مجتهد في الحكم على الرواة، كلاهما مجتهد في الحكم على الحديث. وبعضهم يعتبر المسلم مجرد مستخرج على البخاري، لكن عموما البخاري كما ذكرنا وشرط البخاري في الصحيح معلوم بأنه لا يكتفي بالمعاصرة، ولذلك يعني مسألة الإرسال الخفي لا تجدها، قفل الباب على مسألة الإرسال الخفي. الإرسال الخفي هو فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان، فعندما اشترط ثبوت اللقي ولو مرة إذن هو أغلق الباب. لكن المسلم يقول بالمعاصرة، أنت تعيش الآن في عام كذا وفلان الآخر يعيش في عام كذا ولم يعرف عنك تدليس، فإذا رويت عنه إذا الحديث مقبول. وهذا كلام صحيح لكنه كلام نظري. لو ضربنا مثالا عمليا بذلك، أنت مثلا أتيت من ماليزيا هنا، حضرت للمشايخ فلان وفلان وفلان وفلان، صحيح؟ ممكن أن يكون هناك مدرس حي ويدرس إلى الآن في جامعة الأزهر، لم يخرج معاش ولم يمت، وأنت الآن في الأزهر ومع ذلك لم تقابله. الظاهر أنك قابلته، هو كان يدرس من عام 2000 إلى 2030 وأنت الآن تدرس، إذا قابلته؟ لا، هذا ظاهر الأمر، هذا ظاهر الأمر، هذا يكتفي به مسلم. لكن البخاري لابد أن يتحقق من أنك تلقيت من هذا الشيخ، من هذا الدكتور، تقول سمعت قابلت أي شيء. لماذا؟ من حيث الواقع أيضا، أنت هنا، أنت في العام الذي أتيت فيه هو ذهب إعارة إلى السعودية، هو على قوة الجامعة لكنه ليس موجودا هنا، وأنت بعد أن أنهيت دراستك 4 سنوات مثلا سافرت ولم تقابله. مفهوم المثال؟ هذا هو بين البخاري ومسلم. البخاري يخشى من وقوع مثل هذه الحادثة، يقول لابد أن يتم اللقي، يثبت اللقي ولو مر، لكن المسلم يجوز إن لم يكن مدلسا وثقة ويعيش في نفس العصر، هذا يكتفي به مسلم، صحيح؟ إذن أيهما صح؟ من حيث الواقع البخاري. تمام، إذن هذه مسألة مهمة. مسألة أيضا، هل استوعب الصحيح أو التزمه؟ يعني هل استوعب البخاري ومسلم كل الأحاديث الصحيحة أو التزماه؟ يعني ذكر كلاهما، ذكر أنه يريد أن يستوعب الحديث الصحيح ثم سقط منه سهوا أو غفلة منه. هو يقول لم يستوعب الصحيح في صحيحهما ولا التزماه يعني ولا حاول أن يفعل ذلك ولا اشترط أن يقول ذلك. نقل عن البخاري ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول، يعني ما أدخل إلا صحيح لكن وتركت من الصحاح لحال الطول، يعني ترك حديثا صحاحا مخافة الملل وطول الكتاب على القارئ. ومسلم يقول ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه، يعني ما وضع في شرط الصحيح، يعني هذا هو الدليل على عدم الاستيعاب وعدم الالتزام. سنقرأ ما بعده وهو مرتبط به أيضا لكن سيوضح أو سيكون فيه رد أو فيه تفصيل. هل فتاهما شيء كثير أم قليل من الصحيح؟ إن كان استوعب الصحيح إذن لم يفتهم شيء، ولذلك هذه مرتبطة بما قبلها. قال الحافظ ابن الأخرم لم يفتهما إلا القليل، وأنكر هذا عليه، لم يفتهما إلا القليل. نحن نريد أن نذكر أن اختصار الحديث أو عدم تطويل الكتاب لا يعني الاختصار المخل، يعني بعض الطلبة حتى في الدراسة يكون هناك مثلا 10 نقاط، سؤال الإجابة عليه يتكون من 10 نقاط، كل نقطة ممكن تشرحها في نصف صفحة، ممكن تشرح 10 نقاط تذكرها كاملة ثم تشرح كل نقطة في 3 أسطر في سطر، لكن لابد أن تذكر 10. بعض الناس يأتي للاختصار ويذكر 10 نقاط، يذكر 3 فقط ويشرحها شرحا مملا ويقول أنا كتبت في كراس الإجابة 10 صفحات ورصبت في الامتحان، وفلان كتب صفحة ونجح. لماذا؟ لأن فلان كتب 10، كتب 10 نقاط المهمة ثم شرحها بشرح مبسط أو حتى مخل، لكن عنده 10 صفحات، أنت أتيت إلى 3 فقط، فأنت لم تفعل شيئا. فهنا هل البخاري حين يريد أن يختصر كتابه يأتي على مثلا كتاب الاعتكاف ويحذف كتاب الاعتكاف، هل هذا يعقل؟ لا، هو لابد أن يأتي بحديث الاعتكاف الصحيح، فإن وجدها كثيرة يكتفي بعض الصحابة، أو إن وجد للصحابة كثيرة من الأسانيد يكتفي ببعض الأسانيد. لكن ليس معقول أنه يأتي يقول أنا أطلت في كتاب الصيام كثيرا جدا، يعني يكفي هذا على الطلب، يأتي إلى كتاب الاعتكاف يحذف كتاب الاعتكاف. لا، إذا كان هناك حديث أصل من الأصول في باب من أبواب العلم ولا يوجد غيره ولم يذكره البخاري فابحث له عن علم. وهذا عموما يعني مثلا أنا عن نفسي أستفيد من كتاب رياض الصالحين بهذه الكيفية. رياض الصالحين كتاب فضائل الأعمال مختصر، هل تظن أنه يأتي في أحاديث الصبر ب10 أحاديث أو ربما 20 حديثا ثم يأتي في كتاب الأضحية ولا يذكر حديثا واحدا فضل الأضحية؟ هل تظن الإمام أنه يفعل ذلك؟ أم أنك إن لم تجد في كتاب الأضحية حديثا، إذن فلتعلم أنه بحث عن حديث صحيح في الباب ولم يجده، بل ولا حسن. تفهمنا الموضوع؟ ولذلك إذا وجدنا حديثا صحيحا عمدة في الكتاب أو في الباب، كتاب المياه مثلا، كتاب المياه، كتاب الصوم، كتاب الطلاق، أي كتاب، خاصة البخاري، خاصة البخاري. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله أراد أن يصنف كتابا عاما شاملا كافيا على طريقة أهل الحديث، ولذلك يكرر الحديث كثيرا، من 2000 حديث أوصلها إلى 7000. لماذا؟ أنه يكرر ويستنبط من هذا الحديث مسائل شتى، لأنه أراد أن يستوعب، ولذلك أراد أتى بالمعلقات وأتى بموقفات وأتى برواة لم يذكرهم في أصل الصحيح، وإنما أتى بهم في الشواهد فقط. لماذا فعل ذلك؟ لماذا أتى بالمعلقات والموقفات وآراء الصحابة وآراء التابعين؟ يقول قال عمر وقال الحسن البصري كذا كذا في المسألة. لماذا؟ لأنه أراد أن يستوعب، فلما لم يسعفه ما يجد من أحاديث صحيحة في الباب وأراد أن يقرر المسألة ويحررها، أتى بأقوال بعض التابعين. فالبعد أما يفعل ذلك نظن أنه يحذف بالجملة؟ لا، ولذلك لابد أن تبحث له عن علم. ولذلك البيهقي رحمه الله، الحاكم أحيانا والبيهقي في السنن الكبرى يذكر: وإنما لم يخرج البخاري ومسلم هذا الحديث للاختلاف فيه على فلان، يفهم. وكذلك ابن رجب الحنبلي في مثلا في جامع العلوم والحكم شرح الأربعين يذكر في أول كتاب، في أول شرح الحديث يتكلم عن الإسناد، وغالبا ما يذكر إذا كان الحديث في مسلم يقول: وإنما لم يخرجه البخاري عن، وإنما لم يخرجه البخاري لأن الأعمش مثلا لم يصرح فيه بالتحديث، مع أن الحديث في مسلم كحديث عمر، حديث جبريل أخرجه المسلم من طريق عمر ولم يخرجه البخاري من طريق عمر. نفهم يعني حتى نعلم ما البخاري، وهذه العبارة التي نقلها عن ابن الأخرم لم يفتهم إلا القليل، ومسألة لم يلتزم الصحيح، لكن كما ذكرت لكم إذا وجدنا حديثا صحيحا في الباب ليس هناك غيره ولم يذكره فابحث له عن علم. نفهم؟ قال: وما تركتم الصحيح أكثر، قلنا بالمنهج الذي ذكرناه. وقال: أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح. طب يعني هذه مسألة واجب التنبيه عليها، ينبه عليها الشأن. يعني 100,000 حديث، بعض الناس يقول: أين ذهبت 100,000 حديث؟ مسند أحمد ليس فيه إلى أكثر من 40,000 فقط، لم يصل إلى 50 تقريبا. فأين؟ أين 100,000 حديث صحيح و200,000 غير صحيح؟ هذا العدد كانوا يعني كما ذكر العلماء أنهم يطلقونه على الأحاديث جميعا، المرفوعة والموقوفة، المقطوعة. مرفوعة يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موقوفة عن الصحابة، والمقطوعة عن التابعين، وكل إسناد يعتبرونه حديثا. يعني أنت تنظر إلى حديث تظنه واحدا، هو عندهم في مصطلحهم هو 4، لأن له 4 طرق. إذا أنت تقول أحفظ حديثا، وهم يقولون أن لا، أنت تحفظ 4 أحاديث. هذا هو الذي كثر المسألة. لو أخذناها على ظاهر اللفظ ولم نحملها على المجاز. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لأنه ليس مما قل 100,000، يعني قد ينقصون واحدا أو يزيدون واحدا. عدة الأحاديث في البخاري ومسلم، يعني هو ذكر ابن حجر ذكر أنهم 2000 وكثر يعني، ومسلم حوالي 3,000 حسب تقييم الأستاذ فؤاد عبد الباقي. يعني إذا أردنا أن نحرر هذه الأعداد نأتي باللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ والمرجان نخرج الرقم الذي فيه وننظر في مسلم مرقم تقييم عبد الباقي، تمام؟ يعني لو مسلم حوالي 3,000 مثلا، وفي اللؤلؤ والمرجان قريبا من 2,000 مثلا، إذن اتفق على 2,000. يزيد البخاري على مسلم بأقل من 1,000، ويزيد مسلم على البخاري بنحو من 1,000 تقريبا، يعني ممكن تفعلونه في البيت من عنده الكتاب يعني. أين نجد بقية الحديث الصحيحة؟ لأننا نريدها للعمل بها. قال في الكتب المشهورة مثل ابن خزيمة، ابن حبان، مستدرك الحاكم، سنن الأربعة، دارقطني، البيهقي وغيره، مثل سعيد بن منصور مثلا. قال لا يكفي وجود هذه الحديث في الكتب، لابد من التنصيص على صحته قطعا، لأنها لم تلتزم الصحة، لم تلتزم الصحة إلا ما التزم، إلا في كتاب من شرط الاقتصار على إخراج الصحيح كصحيح ابن خزيمة، الذي قال أنا سأقتصر على الحديث الصحيح، هذا الذي نأخذه على أنه صحيح، لكن إن لم ينص على ذلك فليس معنى الحديث أنه موجود عنده أنه صحيح. كالدارمي مثلا، إذا نظرنا في كتاب الدارمي لا يصحح ولا يضعف ولا يتكلم على الحديث أصلا، صحيح؟ لكن ابن خزيمة نص في المقدمة أنه يقتصر على ذلك، أو في أصل الكتاب أو في عنوان الكتاب. هناك يعني تنبيه يقع فيه بعض الناس، ابن خزيمة ذكر أنه سيقتصر على الصحيح ثم يذكر الحديث ويسكت مثل البخاري، ابن حبان كذلك بخلاف الحاكم. الحاكم بعد يذكر حديث يقول هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح على شرط مسلم، هذا صحيح على شرط البخاري، على شيء على شرطهما وهكذا. لكن ابن خزيمة لم يفعل ذلك. فإما أن تقول أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، أو تقول صححه ابن خزيمة. إما أن تقول أخرجه ابن خزيمة في صحيحه أو صححه ابن خزيمة، لكن أن تقول أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وصححه، هذا خطأ أو صواب؟ خطأ، لأنه بعد أن أخرج الحديث لم يقل هذا حديث صحيح، فكيف تقول صححه؟ كنت تقصد أنه صححه لأنه أخرجه في الصحيح، فذكرت أنت ذلك، قلت أخرجه ابن خزيمة في صحيح، فلماذا التكرار؟ فإما أن تقول أخرجه ابن خزيمة في صحيح، أو تقول صححه ابن خزيمة، أو أخرجه ابن خزيمة في صحيح، لكن لا تقل أخرجه ابن خزيمة وصححه، لكن ممكن أن تقول أخرجه ابن خزيمة وهذا تصحيح له. وكذلك ابن حبان، كذلك ابن حبان لا تقول أخرجه ابن حبان وصححه، تقول أخرجه ابن حبان في صحيحه أو صححه ابن حبان. واضح؟ المستدرك، المستدرك معروف أنه أراد أن يستدرك على الشيخين البخاري ومسلم، يقول يجب على البخاري ومسلم أن يخرج هذه الأحاديث التي سأذكرها. ثم أخرج كتابا ضخما، هذا الكتاب فيه بعض الأحاديث موجودة أصلا في البخاري ومسلم أو أحدهم، سهم وبعضها صحيح، بعضها حسن، بعضها ضعيف، وبعضها حكم عليه بالوضع. وهنا مسألة مهمة، قال تتبع الذهبي وحكم على أكثر أحاديث فيما يليق بحالها وهكذا. نحن كثيرا ما نقول أخرجه الحاكم أو صححه الحاكم ووافقه الذهبي. والذهبي عندما كتب المختصر أراد أن يختصر الحاكم، يحذف منه أوائل السند ويأتي بالأحاديث كاملة لم يحذف منها شيئا، لكن بدل من أن يذكر الإسناد الطويل إلى مالك أو إلى سفيان يحذف، لأنه نكتب كثيرة إلى هذا الإمام، فيذكر من مدار الحديث على مالك مثلا فيذكر عن مالك ويكمل السند، ثم يختصر كلام الحاكم في الحكم على الحديث، يقول مثلا على شرطهما. فكلمة على شرطهما أو هذا صحيح على شرط البخاري، هذا من كلام من؟ هذا من كلام المسلم؟ هذا من كلام الذهبي أم من كلام الحاكم؟ هو من كلام الحاكم، وعندما ذكره لأنه يريد أن ينقل الكلام الذي ذكره مؤلف الكتاب. فحين نقول أخرجه مثلا الذهبي يقول على شرط الشيخين، هذا كلام الحاكم. ولذلك إذا نظرت إلى فوق في متن الحديث ستجد هذا كلام الحاكم. ويدلك على ذلك أنك أحيانا تجد هذه العبارة على شرط الشيخين بل ليس على شرط واحد منهم. أحيانا يقول على شرط الشيخين بل ليس على شرط واحد منهم. فهل من المعقول أن أقول أنا على شرط الشيخين بل ليس على شرط واحد منهما؟ هل ممكن أقول حين أقول صنفت كتابا ثم ندمت أو أخطأت؟ لكن لو أنا في عندي في الكتاب مخطوط كنت أضرب عليه بالقلم وأكتب بل على شرط شيخ ليس على شرط واحد منهم. إذن فالعبارة الأولى هي كلام الحاكم نفسي، كلام الحاكم، فإذا سكت عنها فهل يعد هذا تقريرا منه أو هو كان يختصر الكتاب؟ أنا الآن أختصر كتاب، فإذا أتى في ذهني شيء فأكتبه، لكن لست أريد تحقيق الكتاب، صحيح؟ فمسألة وفق الذهبي هذه يعني عندي في نفسي منها شيء. ابن حبان قالوا انه كان في اصله غير يعني مرتب ترتيبا عجيبا ولا يستطيع احد ان يصل الى الحديث بسهوله، لكن الحمد لله هو مرتب الان وطبع على هذا الترتيب. ابن خزيمه قال هو اعلى مرتبه من صحيح ابن حبان الى اخره. هذه الكتب يعني الاصل فيها أنهم يعني يمشون على ظاهر الإسناد، يمشون على ظاهر الإسناد، يمشون على ظاهر الإسناد، يعني يكتفون بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ، لكن أحيانا قد تكون هناك علة. مثلا يقع في الحاكم وقد ذكره ابن حجر، يذكره ابن حجر يقول مثلا هناك راوي سماك، مثلا سماك راوي من من رجال مسلم لكن لم يخرج له البخاري، لا تجد عند البخاري عن سماك شيء. هناك عكرمة العكس، أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم. فإذا روى أحد سماك عن عكرمة في ظهر الأمر أنت تقول سماك هذا مر علي في صحيح مسلم، إذن هو من رجال مسلم، وعكرمة هذا مر علي في صحيح البخاري، إذن هو من رجال البخاري. فإذا كان هذا من رجال مسلم وهذا من رجال البخاري، إذن الإسناد صحيح في ظاهر الأمر. لكن هم يقولون لا، بعض الحفاظ قال سماك روايته خاصة عن عكرمة مضطربة، كما قلنا في هشيم والزهر، سماك عن عكرمة روايته مضطربة. لكن سماك عن عكرمة تجد في الحاكم وتجد عند ابن حبان، لماذا؟ مشوا على ظهر الإسناد، هذا من رجال مسلم مقبول في الجملة، وهذا من رجال بخاري مقبول في الجملة، فإذا الإسناد صحيح. لكن لو أنت نظرت في التراجم والتواريخ ستجد أن رواية سماك عن عكرمة منصوص على أن هذه الرواية مضطربة، فإذا تكون هذه علة صحيح، هذه تكون علة. فالسند موجود في ابن حبان، تجد سماك عن عكرمة في صحيح ابن حبان، تجد سماك عن عكرمة في مستدرك الحاكم، لكن هي معلة. المستخرجات يعني يأتي عالم ويخرج نفس أحاديث الكتاب الذي يختاره لكن بأسانيد له هو. أنت محدث الآن، ذهبت إلى فلان وكتبت عنه الحديث، وذهبت إلى فلان وكتبت عنه الحديث وهكذا، أردت أن تفعل مستخرجا على البخاري، تكتب مستخرجا على البخاري، فتضع البخاري أمامك وتنظر فيه، ما هو حديث أول حديث في البخاري؟ إنما العمل بالنيات. إذن أنا كتابي أيضا سيكون أول حديث فيه إيه؟ إنما العمل بالنيات. لكن أنظر في أوراقي، أنا لا أريد أن أذكر الحديث عن البخاري وإلا سأكون نسخة من نسخ البخاري، أنا أريد أن أروي الحديث عن غير البخاري، ألتقي فيه مع البخاري في شيخ البخاري الحميدي مثلا، أنا أريد أن أروي الحديث عن مسلم مثلا أو عن الترمذي أو عن أي حافظ، المهم ألا يكون بخاري وإلا سأكون روي نسخة، وأروي الحديث من طريق الحميدي أو من طريق، وألتقي في مع إسناد البخاري مثلا في مالك وهكذا. هذا هو الإيه؟ المستخرج. ستصنف كتابا هو كتاب ما أنت تختاره، بخاري، مسلم، أبو داود، ترمذي، ولكن تضع الكتاب أمامك وكل حديث يقابلك تخرجه أنت بإسنادك، لكن حاول قدر المستطاع ألا تذكر الحديث من خلال صاحب الكتاب الأصل إلا إذا ضاق عليك الأمر، كما يذكر ابن حجر، الحافظ ابن حجر يذكر مثلا يقول وقد ضاق هذا الحديث على الإسماعيلي في مستخرجه فلم يستطع أن يخرجه إلا من حديث البخاري نفسه، يبحث في الأوراق لا يجد إلا من خلال البخاري، هل يكذب؟ لا، يخرج من طريق البخاري. طب هل التزم أصحاب المستخرجات فيها موافقة الصحيحين في الألفاظ كالقرآن يعني؟ قطعا لا، لأن أنت تروي الحديث بإسناد تلتقي فيه مع شيخ البخاري أو شيخ البخاري وقد لا تجد في أوراقك إلا أن تلتقي مع الصحابي، مع الصحابي الحديث نفسه، تبعد عن إسناد البخاري بالمر من خلال مروياتك، يعني أنت لن تخترع أسانيد من رأسك، من خلال مروياتك. صحيح؟ فإذا كان الرواة قد اختلفوا فأنت لا تروي إلا ما أمامك، فالألفاظ تختلف في شيء ما، يعني حتى في الصحيح نفسه، إنما العمل بالنيات العمل بالنية، وكلاهما في الصحيح. صحيح؟ فأنت مثلا إنما الأعمال بالنيات، أنت أردت أن تخرج الحديث ووجدت الحديث عندك فعلا، لكن لفظه الأعمال بالنية، ماذا تفعل؟ تكتبه، تكتبه. العمل بالنيات هو العمل بالنية. صحيح؟ هذا هو ما يقصد، ليس فيها موافقة الألفاظ، تختلف الألفاظ في المعنى أو في توضيح، أحيانا يأتي فيها توضيح، هذا التوضيح مذكور في الفقرة التالية، يعني هي متعلقة بهم، سنقرأها ونربط بينهم. هل يجوز أن تنقل منها حديثا وتعزوه إليهما؟ لا. لماذا؟ لأن الأحاديث قلنا ستختلف الألفاظ، تختلف الألفاظ. يعني أنا عندي مثلا الحديث البخاري إنما العمل بالنيات، الحديث المستخرج الذي ألفته أنت الأعمال بالنية، فأنا الآن ليس عندي البخاري، أنا عندي مستخرج بتاعه، فعندي الأعمال بالنية، وهذا مستخرج على البخاري، إذن الأعمال بالنية في البخاري، هل صحيح؟ لا. أصل الحديث نعم، لو أردت أصل الحديث نعم، لكن لو أردت هذه الألفاظ بعينها فهذا خطأ، لابد أن ترجع إلى البخاري وتنقل الألفاظ منه. ولذلك البيهقي في السنة الكبرى مثلا أحيانا يذكر الحديث بسنده، وبعدين يقول وهذا الحديث أخرجه محمد البخاري من طريق فلان، أو أخرجه مسلم البخاري ومسلم من طريق مالك، فهل معنى ذلك أن هل معنى ذلك أن الحديث الذي في السنن الكبرى بلفظه كالقرآن في البخاري ومسلم؟ لا، أصله أصل الحديث نعم، أصله هذا ما يقصد، يعني إذا أردت أن تنقل باللفظ ارجع إلى الأصل، لكن إن أردت مجرد الحديث العمل بالنيات خلاص لا بأس. فهمنا هذه الفقرة؟ فوائد المستخرجات، علو الإسناد، إذا رويت الحديث مثلا من طريق البخاري سيكون أنزل، يعني إذا رويت الحديث من طريق البخاري أنت شيخك له سند إلى البخاري، تمام؟ بعدين هتحدث عن شيخك إلى آخره، وتأتي على محمد بن إسماعيل البخاري عن عبد الله بن يوسف وتكمل، عد هذه السلسلة رجال السلسلة مثلا هنجدها مثلا نجدها 20، نجدها 20 راويا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رويت من طريق هذا الحديث هذا المتن من طريق البخاري تعد الإسناد تجده 20 راويا، ممكن من طريق آخر تعد الإسناد تجده 19 رجلا، فالإسناد الثاني يكون أعلى لأنه أقل. مفهوم ولا غير مفهوم؟ هذا علو الإسناد. الزيادة، الزيادة احنا قلنا الألفاظ تختلف، وهذا متعلق أيضا بالفقرة جيم، هل تدرك أصحاب المستخرجات في موافقة الصحيحين في الألفاظ؟ هذا يأتي معنا. الزيادة في قدر الصحيح، هو يروي ما عنده، أحيانا تأتي بفوائد، قد تكون فوائد لطيفة من اللطائف، لطائف العلم، لكن أحيانا تكون مفيدة، أحيانا تكون فيها فضائل، أحيانا تكون فيها شيء مفيد من ناحية الفقهية. مثال، يعني مثلا نقول بينما نحن في غزاة، تقرأ في المستخرج يقول بينما نحن في غزوة تبوك مثلا، ومثلا فدخل عليه رجل فقال كذا، يأتي في المستخرج فيقول فدخل عليه عبد الله بن عمرو بن العاص مثلا، صحيح؟ فهذه الفوائد قد تكون لطيفة، يعني مجرد مدح رجلا فعرفنا من هو، لكن أحيانا تكون مفيدة في الفقه، يعني بالنسبة للنسخ والمنسوخ. فلو قلنا مثلا فدخل رجل أو فقال رجل، وهذا الرجل عرفنا أنه فلان، وعرفنا أن فلان هذا تأخر إسلامه، تأخر إسلامه. إذن لو قلنا مثلا أنه أسلم سنة 7 من الهجرة بعد أن عرفنا من هو، إذن حين قال هذا القول أو حدث هذا الفعل في حضرة فلان الذي أسلم عام 7، إذن هذا الحديث فعل سنة 7 فما بعد ذلك، صحيح؟ فلو كان الذي يعارضه قديما في أول الهجرة مثلا، فيمكننا أن نحكم بأن الثاني ناسخ. هنا فائدة قوية، احنا قلنا ذكرنا قد تكون من لطائف العلم، بعض الفوائد قد تكون من لطائف العلم، لكن هذه مهم تفيدنا في النسخ والمنسوخ وهكذا، مفهوم؟ القوة بكثرة الطرق طبعا، أحيانا تكون هناك فوائد إسنادية، راوي يروي الحديث وفيه متابع يقوى الحديث بالمتابع. أحيانا يكون مثلا الحديث في الصحيح وفي سنده مدلس، والمدلس في الصحيح لم يروي إلا بالعنعنة، لم يصرح فيه بالتحديد، فيأتي في المستخرج فتجد أن هذا الراوي المدلس قد صرح فيه بالتحديد. هذه فائدة مهمة أو غير مهمة؟ الراوي المدلس صرح بالتحديد، إذا لا يمكن لأحد أن يقدح فيه، مفهوم؟ يعني الراوي المدلس لابد أن يقول حدثنا فلان حتى نتأكد أنه سمع، لأنه يوهمنا في الكلام، لم يسمع هذا الحديث ولكنه لا يكذب، فلا يقول حدثنا وإلا كان كذابا، لكن يقول حدثنا عن فلان، كما تقول أنت الناس يقولون كذا، أو الدكتور ألقى علينا في المحاضرة كذا وأنت لم تكن حاضرا أصلا. فالمدلس إذا قال عن، ولذلك تجد الحافظ ابن حجر كلما قابله حديثا فيه مدلس ولم يصرح يبحث عنه بقى، سواء في المستخرجات أو المسانيد أو المعاجم، ويقول صرح فلان بالتحديث في كذا بقى، في مسند أحمد، في الطبراني، في أي إشكال. الأحاديث التي في الصحيحين ليست أحاديث، لا إسناد واحد، لا أسانيد متعددة، فهل كل هذه الأسانيد كلها في قوة بعض؟ لا، هتجد فيها أصح الأسانيد وتجد أسانيد صحيحة، تجد أسانيد ممكن أن توصف بأنها حسنة، في بعضها كلام، في بعض الرواة كلام. لذلك أحيانا البخاري لا يخرج حديثا في مسلم، ومسلم لا يخرج حديثا في البخاري، يتقي، قد يختصر وقد يرتقي. إذن الأسانيد ليست هي أسانيد على درجة واحدة، وهذا معلوم، يعني هذا شيء غير مستغرب، يعني العوام يظنون حديث البخاري كتب حديث مثل سيرة ابن هشام من رأسه، لا، هو ليه أحاديث كلها من طرق مختلفة، فهذا الطريق غير هذا الطريق، هذا أصح وهذا صحيح وهذا حسن وهكذا، إذن كلها ليست على درجة واحدة، مفهوم؟ ثم بعد ذلك قلنا إن البخاري علق بعض الأحاديث ليست على شرط، ويريد أن يحتج بها لأنه يريد أن يجعل كتابه حجة في الأحكام، فماذا يفعل؟ هو يحتاج إلى الحديث ومع ذلك ليس على شرط، فهل يدخل في الصحيح؟ لا يدخله. نعم يدخله في التراجم ويذكر معلقا. يقول مثلا وقال بهز. طب من الذي حدثك عن بهز؟ هو له إسناد ولكن حذفه حتى لا يكون من شرط الصحيح، حتى لا يؤاخذ به. وقال بهز بن حكيم. فهذا المعلق، إذا المعلق ليس من شرط الصحيح، ليس من شرط الصحيح. إذا وجدنا حديثا معلقا فلا نقول أخرجه البخاري، لابد أن تقول ذكره معلقا، لا تطلق. وبعد ذلك يقولون هناك معلق بصيغة الجزم، يعني يقول وقال بهز، أو يقال لو قال قال إذن هو صحيح، ولكن صحيح إلى، قالوا إلى من علقه عنه. يعني لو قال وقال بهز إذن الإسناد الذي حذفته هو صحيح، لكن من بهز إلى من فوقه ابحث أنت، في قد يكون فيه انقطاع. ولذلك لا يقول، لا يقولون ما رواه بصيغة الجزم فهو صحيح، لا، فهو صحيح إلى من علقه عنه. وقال مالك إذن صحيح إلى مالك، ثم بعد ما تصل إلى مالك انظر في الإسناد، صحيح إلى من علقه عنه. اتضح العبارة؟ يعني الحديث اللي مر معنا مثلا، أو كان مثلا عن ابن شهاب، فالمعلق مثلا يأتي إيه؟ لا يقول حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك، يقول مثلا وقال ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم، هذا معلق بصيغة الجزم.